بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال ابن صلاح رحمه الله تعالى: وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو المنصور البغدادي التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشر، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قلت: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة. صلوا إلى القبلتين أي أسلموا مبكرين قبل أن تنسخ القبلة أيام الصلاة إلى بيت المقدس. أثر سعيد ثابت عند ابن جرير في التفسير وابن أبي حاتم عند تفسير الآية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي قول الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، كذلك في المصدرين المذكورين عند الآية كذلك. وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر في أوائل الاستيعاب، الجزء الأول صفحة 14، فيما وجدناه عنه والله أعلم. والظاهر أن السبق إلى الإسلام أعم من كونهم صلوا إلى قبلتين وغيره، معناه أنهم سابقوا إلى الإسلام. هذا الخلاف في هل هم من السابقين أو لا. نعم. ثم أصحاب أحد قال: ثم أهل بيعة الرضوان. لا بس، يعني حيث الجملة كلهم على خير، لكن الظاهر أنه الذين فضلوا الحديبية لهم حديث: لن يلج النار أحدا شهد بدرا والحديبية. وأيضا الآية: إحنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليه. يعني ظواهر تقديم الحديبية على أحد، من ظاهر الأدلة تقديم أصحاب الحديبية على أصحاب أحد، الله أعلم. وهذا التفضيل في الجملة، إلا فيوجد بالأفراد من هذا أفضل من هذا. ضعف العراقي الآثار الواردة عن القرظي وعطاء بن يسار التي ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، قال العراقي: لم يوصل ابن عبد البر اسناده بذلك اليهما، وانما ذكره عن سنيد، واسناد سنيد فيه ضعيف جدا، فانه رواه عن شيخ له لم يسمع، عن موسى بن عبيد الربذي، وهو ضعيف. والسنيد نفسه فيه ضعف كذلك. قال السادس: اختلف السلف في اولهم اسلاما، فقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس وحسان ثابت وإبراهيم النخعي وغيره، وقيل علي أول من أسلم، روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيره. وقال حاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، استنكر هذا من الحاكم. وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري. وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين، روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة، وروي أيضا عن ابن عباس. وادعى الثعلبي المفسر فيما روينا وبلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في من أسلم في أول من أسلم بعدها. قال: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، والله أعلم. نعم، في مجموع الفتاوى الرابع 462 الاتفاق هذا الذي ذكره الثعلبي، ذكره أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الرابع 462. وهذا التفاصيل فيها خروج من الخلافات كلها. وقد تكلم العراقي على الأسانيد إلى الصحابة والتابعين المذكورين، فبعضها ثبتت وبعضها لم تثبت. وعلى كل التفصيل فيه هو الذي يعتمد أول. ولا شك أنه إذا من لاحظ قصة الوحي يدل يعرف منها أن أول ما أسلم خديجة، لأنه رجع إليها مباشرة فأخبرها الخبر ورقة بن نفيل، يعني بعد خديجة ذهبت به إلى ورقة بن نفيل. وكذلك من نقل الاتفاق من عبد البر ابن عبد البر على أن خديجة أول من أسلمت، كما في الاستيعاب الثالث 1092. كما في الاستيعاب الأول الثالث 1092 قال السابعة آخرهم على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 100 من الهجرة. وهذا الصواب خلافا لما اعترض على ابن الصلاح، وقد أجاب للاعتراض العراقي. وقد صح في صحيح مسلم قال مسلم عقب حديث أخرجه له: مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزم بذلك الإمام مسلم وآخرون من الحفاظ. إذن آخرهم على الإطلاق أبو الطفيل. قال وأما بالإضافة إلى النواحي فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله، رواه أحمد بن حنبل عن قتادة، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد. جزم ابن الصلاح بأن آخرهم موتا جابر بن عبد الله. قال العراقي والذي عليه الجمهور أن آخرهم موتا بها سهل بن سعد، قاله علي بن المديني إبراهيم بن منذر الحزامي والواقدي ومحمد بن سعد، ونقل ابن سعد الاتفاق على ذلك، فقال ليس بيننا اختلاف في ذلك. أما الاتفاق قال العراقي ففيه نظر، لأنه اختلف في وفاته هل كانت بالمدينة أم لا، فقد قيل أنه توفي بمصر، وقال أبو بكر أبي داود توفي بالإسكندرية، والجمهور على أنه مات بالمدينة. إن ثبت أنه مات بالمدينة فيكون متأخرا على جابر بن عبد الله، وإن مات في غير المدينة فيكون جابر بن عبد الله هو آخرهم موتا بالمدينة. نبه تنبيها آخر بأن محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد تأخر موتهم عن الثلاثة المذكورين. ولا شك أن محمود بن لبيد صحابي على الصحيح، محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد صحابة قد ثبتت صحبتهم، وقالوا بعضهم عدهم من التابعين. قال العراقي في آخر كلام فعلى هذا يكون آخر الصحابة موتا بالمدينة محمود بن الربيع. محمود بن لبيد توفي قال محمود بن الربيع سنة 99، وتوفي محمود بن لبيد سنة 96، إذن آخرهم محمود بن الربيع. آخر من مات بالمدينة محمود بن الربيع. قال وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر، وقيل لا بالطفل بعد لكنني ليس بالمدينة. نعم، أما على القلب أنه بالمدينة فيكون هو إذا كان بالمدينة. قال وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر وقيل جابر بن عبد الله. وذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل مات بمكة فهو إذن الآخر بها. ثبت أنه مات بمكة فلا شك أنه هو الأخير. قال وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك. قال أبو عمر بن عبد البر ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. قال العراقي أقر المصنف كلام عبد البر على هذا وفيه نظر، فإن محمود بن الربيع تأخر بعد أنس بلا خلاف، فإنه توفي سنة 99 كما تقدم. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل عنه كما تقدم. وأيضا فقد ذكر أبو زكريا بن مندى في جزء له جمع في آخر من مات من الصحابة عن أكرم بن عمار قال لقيت الهرماس بن زياد سنة 200. قال وقد ذكر مصنف بعد هذا عن بعضهم أنه آخر من مات من الصحابة باليمامة، فإن ثبت قول عكرمة بن عمار فقد تأخر أيضا بعد أنس. وذكر أبو عبد الله بن مندى أبو زكريا بن مندى أن عبد الله بن بسر المازني توفي سنة 96، فعلى هذا يكون تأخر بعد أنس أيضا. على كل الشاهد من هذا أن تعقب على قول آخر من مات منهم بالبصرة أنس، أنا على قوله ما أعلم أحدا مات بعده، نعم التعقب على الفقرة الثانية ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل، تعقب بمحمود بن الربيع والهرماس بن زياد وعبد الله بن بسر المازني والثالث عمرو بن حريث. قال وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى وبالشام عبد الله بن بسر وقيل بل أبو أمامة. ما تعقب العراقي هذا الأمر. قال وتبسط بعضهم فقال آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث من جزء الزويدي، وبفلسطين أبو أبي بن أم حرام، وبدمشق وآثلة بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن بسر، وباليمامة الهرماس بن زياد، يعني عددوا أكثر من ما تقدم. الشام نفسها قسموها دمشق وفلسطين وحمص، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبأفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية في الأعراب سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. والطفيل آخرهم موتا على الإطلاق، لكن قوله 200 يحتاج إلى نظر. وأبو الطفيل قيل فيه 100 وقد قيل أيضا أكثر من ذلك تقدم معنا. طيب قال وأما كون وفاة 100 فروينا في صحيح مسلم إلى آخره كذا وكذا جزم ابن عبد البر أنه 100، وفي وفاته أقوال أخرى أحد أنه بقي إلى 110، وهو الذي صححه الذهبي في الوفيات. وروى وهب بن جرير بن حازم عن أبي قال كنت بمكة 110 فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل. والقول الثاني أنه توفي 107، وجزم به ابن حبان وابن قانع وابن مندى. إذن الذي اختار الذهبي كأنه أقوى أنه عاش إلى 110. قال أبو عمر بن عبد البر وقد قيل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنه على رأس 100 رأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي على رأس 100 وفي منكم اليوم أحد، فكان آخرهم هو أبو الطفيل. فلو حسبت 100 مع من وقت المقالة لبلغ 110. المقالة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في 10 بعد غزوة تبوك أو قاربة 10. ولا كل إن هناك خلافات فيما يتعلق بتاريخ الوفيات حتى التي ذكر العراقي في من تقدم عامتهم تجدهم قد اختلف فيه. قال وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره، وقوله في رويفع بأفريقيا لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة وقبره بها، ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليالي فمات بها والله أعلم. يعني سلمة بن الأكوع أيضا مات بالمدينة. قال النوع الموفي الأربعين معرفة التابعين، هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. قال الخطيب الحافظ التابعي من صاحب الصحابي، كلامه في الكفاية صفحة 59. قلت ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية، والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. وهذه مهمات في هذا النوع، إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة، الأولى الذين لحقوا العشرة سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساسان حسين بن المنذر وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. سعيد بن المسيب ما أدرك أبا بكر رضي الله عنه، ما سمع من أبي بكر. والتابعي قبل ذلك يثبت له، يعني يوصف بأنه تابعي على قول الحاكم مجرد السماع أو اللقي، وإن لم توجد الصحبة العرفية كما يشعره كلام الخطيب. فقد عدوا من الصحابة من التابعين من رأى الصحابي، وبعضهم لم يسمع منه إلا الحديث أو الحديثين، عدوه من التابعين. ثم من ذكره أنه سمع العشرة جمع منهم فيهم نظر تعقبهم العراقي رحمه الله. طيب نكمل كلام ابن الصلاح أولا. قال وعليه في بعض هؤلاء إنكار، لأنه الكلام منقول عن الحاكم، كلامه في المعرفة صفحة 42. قال وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع من أكثر العشرة، وقد قال بعضهم لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص. هذا ليس بصحيح. قلت وكان سعد آخرهم موتا، قد تعقبه العراقي. وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وهذا الذي يظهر أنه أدرك عمر وسمع منه، ثم أدرك عثمان وعلي، فلا شك أنه أدرك بقية العشرة، إلا أن أبا عبيدة توفي مبكرا، أبو عبيدة بن جراح قبل عمر، أبو عبيدة بن جراح توفي قبل عمر، فالظاهر أنه ما أدركه عمر فمن بعده. نعم، لكن يعني بقية العشرة، يعني قولنا سمع من لم يسمع أبي بكر وسمع بقية العشرة، هذا في نظر الذين توفوا قبل ما سمع منهم، كأبي عبيدة بن الجراح توفي سنة 18 من الهجرة، أبو عبيدة بن الجراح توفي سنة 18. قال وذكر الحاكم قبل كلام المذكور أن سعيد أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه. ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه، وعن أبي داود السجستاني أنه قال روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، ذكره في سؤالات الأجري الأول 269، في سؤالات الأجري الأول 269. وابن خراش هو نفسه متكلم فيه، ابن خراش قد تكلم فيه فكلام أبي داود مقدم في هذا الباب ويحتاج إلى مزيد نظر. هل هناك من أثبت السماع من عبد الرحمن بن عوف؟ هل هناك من أثبت السماع من عبد الرحمن بن عوف غير ابن خراش؟ قال: ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة. هؤلاء الإشارة إلى من؟ العشرة. ويلي هؤلاء التابعون فاعل ليلي، الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيث، وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. نعم، يعني هذا كلام، مع هذا معنى كلام الصلاح تعقبه في التدريب نقلا عن البلقيني، تعقبه من الصلاح في هذا العبارة. قال البلقيني: هذا كلام لا يستقيم لا معنى ولا نقلا. أما المعنى فكيف يجعل من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده؟ والصواب أن يجعل هذا مقدما وتلك الطبقة تليه. قال: وأما النقل فلم يذكر الحاكم ذلك، ولكنه عد المخضرمين ثم قال: ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمان صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه. قد يكون هؤلاء لهم مزية من جهة وتلك هؤلاء لهم مزية من جهة. مثلا هؤلاء الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مزية من حيث أنهم أدركوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولدوا في عهده، لكن قد يكون لم يروا عن العشرة جميعا، قد يكون لم يدرك أبا بكر، كثير منهم ربما ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعلى كل مزيتهم في إدراك حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرؤية، أو إذا ثبتت الرؤية، لا شك أنها أرفع. فيستقيم تعقب البلقيني، يستقيم يعني هؤلاء كان ينبغي تقديمهم من ثبت منهم، الذي ثبت منهم، لأن بعضهم ربما ما ثبت. عبد الله بن أبي طلحة قصته في الصحيح عند أن حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف أيضا يظهر صحة ذلك. أبو إدريس الخولاني يحتاج إلى نظر فيه، قد يكون ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، مخضرم، يكون من المخضرمين. نعم، أبو عثمان النهدي من المخضرمين. بعضهم يعني أدركوه مع كبر سنهم، مخضرم أدركوه مع كبر سنه، كما سيأتي في تفسير المخضرم، والله المستعان. بعضهم من ثبتت له الرؤية فيعتبر من صغار الصحابة. الذي ثبتت له الرؤية، نعم بلا شك. بعضهم أطلق عليه التابعي لأنه لم يعقل الرؤية، لكن المرجح في كتب الصحابة أنهم جعلوا لهم شرف الرؤية وعدهم من الصحابة. المرجح في كتب الصحابة أنهم عدهم من الصحابة لشرف الرؤية التي حصلت منهم أو لهم، رآهم النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يعقلوه. أما أبو إدريس الخولاني فهو تابعي بلا شك، الظاهر أنه ليس له رؤية، أبو إدريس ليس له رؤية. قال الثاني: المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا موجودين مميزين ولكن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكون في بلدان أخرى ما تيسر لهم إدراك النبي عليه الصلاة والسلام. هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم، أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. قال العراقي: اقتصر المصنف على أن المخضرم مأخوذ من الخضرمة وهي القطع، والذي رجح العسكري في اشتقاقه غير ما ذكر المصنف، فقال في كتاب الأوائل: المخضرمة من الإبل التي نتجت من العراب واليمانية، يعني مختلطة من إبل عربية يمانية ومن العراب، هكذا عندي من العراب. فقيل رجل مخضرم إذا عاش في الجاهلية الإسلامية جمع بين الأمرين. العراق العربية منسوبة إلى العرب، ليس فيها عرب حديث. طيب، واليمانية على ظاهرها ما فسرها بشيء. وهذا عجب القولين إلي انتهى. وقال الجوهري لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى، والشاعر المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام. إذن المقصود من جمع بين أمرين مخضرم. قال وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون الأودي وعبد خير بن يزيد الخيواني وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل وابن مل وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة. وممن لم يذكره مسلم منهم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والأحنف بن قيس والله أعلم. هؤلاء كلهم من المخضرمين، وأضاف العراقي جمعا منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.